بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة منورة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة تتكلم عن بقية السلسلة اللي احنا كنا ماشيين فيها ازاي اطهر قلبي ازاي ان انا اعد نفسي فضائل الاعمال اللي تهيأني وتهيأ بيتي واولادي وزوجي وقلبي قبل كل القصة دي ان انا استقبل موسم الطاعات واحنا قلنا يعني احنا مش هنتكلم على نص شعبان قبلها بيوم ونقول يلا بقى المفروض في الليلة دي لا احنا بنقول قبلها كده عشان دي ختمة الاعمال فاحنا المفروض نتقرب الى الله قبل ليها والله عز وجل يشوف حال من قلبي معايا ومع أولادي واجتهادات ولو بالبسيط على فكرة بفرح جدا جدا ما بلاقي زوجة بترسلني بتقولي أنا عملت اللي أنت عملتيه بس أولادي استجابوا بنسبة مش مهم يستجيبوا بنسبة 3% 1% أحسن من 0% ويعني ما تأخرش اللي بدأ متأخر أو اللي جاي متأخر ده ما غبش لا هو بدأ الحمد لله احنا خدنا أول خطوة النهاردة هنعمل زي خطة رمضان للي عاوز يعمل خطة رمضان ايه ده احنا مش هنعملها قبل رمضان بيوم لا الصحابة بيعملوها قبلها بست شهور فاحمدوا ربنا ان احنا هنعملها قبلها بأسبوعين ونادي الله سبحانه وتعالى يجبر كسرنا يا رب ويجبر يعني غفلة القلوب على الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان الحسنات ويفتح بيها وتبقى بداية خير عايزة أقولك ان دي أهم حلقة أهم حلقة فيها وسائل عملية كلها وسائل عملية ليكي والقلبك والأولادك والبيتك عايزاكوا كده في البداية زي الشاطرين تجيبي ورقة وقلم كده ماشي وتقومي تكتب وراي الحاجات اللي أنا أقول بس عاوز أحكي لكم على حاجة على قصة في البداية كده قصة زوجة صالحة وصلنا دفترها الملف اللي كانت عاملاه بعد ما ماتها زوجها نشرها بعد موت زوجته نشرها على النت للناس كلها وبيقول أنا اكتشفت زوجتي كانت بتعمل ايه ليه هو طبعا عايز كل امراه يعني تبغي الثواب من ربنا تعمل الحاجات اللي زوجته عملتها زوجته كانت يعني هي توفاها الله في بدايه زواجها كان زواجها تقريبا سنتين وبيقول ان انا فتحت الكمبيوتر بتاعها بعد ما ماتها فلقى عليه فايلات زي اللي انا هقولها لكم النهارده دي عامله فايلات لاستقبال رمضان عامله جداول تشتغل فيها على نفسها في الحاجات اللي هي شايفه فيها ان هي مقصره مع ربنا سبحانه وتعالى فيها وعامله جداول تانية علشان ترتقي ايمانيا وجداول تانية للاهداف اللي بتشتغل فيها على نفسها وعقلها وكده وعامله جداول علشان زوجها وحاطه مستهدفات كده علشان زوجها فقام جاي زوجها وازاي ترضي زوجها وتفرحه في رمضان وازاي تاخد الطاعات عامله حاجات للقران كل الكلام ده زوجها قام جاي جايب الفايلات دي ومنزلها على النت وقال صدقة جارية عن زوجتي يا بختها يا بختها لما اقول لك ده حلها انت حالك ايه بقى بتعملي ايه عملت خطه عملتي اللي قلناه الحلقتين الثلاثه اللي فاتوا جبت عيالك وقعدتيهم وقلتوا تعالوا علشان اهيئكم نعم يا ست انا في ايه ولا في ابوهم اهو طب وابوهم راح وابوهم مات طب ما ابوهم اللي يعمل وانا لازم لا مش حاجه دي بالذات والأمور القلبية والعبادية وإزاي أن أنا أربط بيتي وأولادي أن هي فعلا يكون محط لنزول ملائكة السماء دورك غير القصر هو يحاسب أنا مالي هو مش ده دوره والأب مش عارف يسأل يحاسب طب أنتي ألم مش أنتي عارفة وبتعلمي وسمعتي مني وحضرتي أنا عايزاكم تشيروا الحلقة دي للناس كلها أنا بقول لكم من دلوقتي جيبي ورقه وقلم وتعالي عدي وشوفي كده انت مين ما يمكن رمضان يختم ده او استغفر الله من اللي يجيله الاجل قبل رمضان فنكتب حتى بالنيه ان احنا كنا ناويين نعمل كده يا رب تتحط في ميزان الحسنات تتحط في ميزان الحسنات ويا بخته يا بخته اللي بيبقى في ميزان حسناته رمضان اتنين مات واحد لحق رمضان والتاني ما لحقش رمضان بيحكوا القصه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا طلحه فبيحكي قال يعني انتوا بتستغرب ليه اللي حضر رمضان يسبق الشهيد اللي حضر رمضان زيادة عن موت شهيد يسبق الشهيد يخش قبله ألم يحضر رمضان وصلى كذا وكذا وقام كذا وكذا طبعا تعالوا نبتدي كده بقى ورقه وقلم، واللي تقول لو نعمل ايه، عمالين نتكلم نتكلم وقلبي اللي مش حاضر. لا انا ديني بقول لك اهو تعملي ايه. لو عايزه تعملي خطه رمضان بدايه كده، اشتري نوته او كشكول. هشتري نوته وكشكول وزينها، وانت بتزينيها اسال الله سبحانه وتعالى القبول والعون، وان ربنا يثقل بالدفتر والكشكول ده ميزان حسناتك يوم القيامه ان شاء الله. سمي بقى الدفتر ده باي اسم تحبي، رمضان 2019، رمضان 1440، انا ورمضان، المهم سمي اللي انت عايزاه. خلي معاك الدفتر ده دوما جنبك في رمضان وبعد رمضان. والله انا اتذكر يعني من 2005 تقريبا، يعني كان عندي العيال رقم، عندي 4 عيال، عندي العيال رقم 3، كنا نقعد نعمل الزينه كده ونحط الاهداف كلها، اللي يخش البيت كله مظاهرات، ورق متعلق كده هنا مش عارفه النيه، وهنا القران، وهنا كذا. حتى الاولاد كانوا يفرحوا جدا جدا. خليك معاكي الدفتر ده لما جه وين وكبروا ودخلوا جامعه وبقى يذكروني، امي فاكره الدفتر اللي كنا عاملينه عشان كل شويه ونقطع ونحط ونفرحين بقى، وما يقطعوا ويلزقوا شقوا بعد رمضان يلموا تاني. لو انت عايزه تعملي فعلا خطه رمضان، حطي لك اهداف. اول حاجه هدف ايماني، اعمل ايه؟ انا عايزه ارتقي ايماني. قلنا رمضان بيزداد فيه الطعام. اول حاجه المحافظه على ورد القران، حالي والقران، هو رمضان بتاع القران. اختاري بقى قراءه، تدبر. بصوا الورد بتاع القراءه بيستمر، المفروض ان انا اختم كل شهر. اما ورد التدبر، ها ورد التدبر ده جميل جدا جدا، بيقعد سنه على فكره واكتر. المهم ان احنا نختم. اختاري سوره، اعرفي سبب نزولها، اعرفي معنى التفسير فيها. بعمل ورد للحفظ. التدبر يعني ايه؟ تدبر يعني سبب النزول ومعاني التفسير، عندك تفاسير كتيره جدا جدا، والبلاغه بتاعه القران. انا هعطيكم مثال على موضوع البلاغه ده، وعشان نحب بس كلام ربنا. بصوا الفرق بين والله بما تعملون بصير مقارنة بقوله والله بصير بما تعملون. الاثنين بيقربوا بعض، برضو والله بما تعملون خبير مقارنة بالله خبير الأول بما تعملون. العلماء قالوا إيه؟ قالوا لو كان العمل ظاهريا وممكن الناس تشوفه وتعلمه وتطلع عليه، الله عز وجل بيذكر العمل، بيقدم تعالى الذكر على العمل. ليه؟ زي إيه؟ زي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، والبقية الآية أخرها والله إيه؟ الله بما تعملون بصير. قدم العمل على صفة الله اللي هي إيه؟ البصير. برضو والذين يتوفون منكم وذرون أزواج أخرها والله بما تعملون خبير. توفى أو هترضعوا أولادكم، ده عمل والناس بتشوفوا، خلاص يبقى العمل الأول. لكن لو كان العمل يختص، ده من التدبر، خلي بالك أنا بعلمك أهو. إذا كان العمل يختص بالله تعالى وحده، الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه بس، الله سبحانه وتعالى يقدم كلمة الصفة أو الاسم خبير بصير على العمل. زي إيه؟ استسعدون ولا تلمون على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم، آخرها لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هو الحزن إيه؟ الحزن في القلب، حد شايفه؟ مين اللي يعلمه؟ الله. عشان كده قدم هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. درجات دي حد يعرفها؟ لا. عشان كده قدم بصير. شفت البلاغ ده، التدبر على فكرة، ده اللي انا اتعلمه. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صدق الله، الحمد لله، الحمد لله، قرات الورد. لا ما فين الختمه اللي بعرف فيها وفين اللي بتدبر فيها؟ طيب بص كم وردت بقى الكلمه منهم، والله بما تعملون خبير 7 مرات، والله خبير بما تعملون 4 مرات، برضو والله بما تعملون بصير 7، والله بصير بما تعملون 4. ايه الجمال ده؟ رب جميل جدا على فكره، وكل حاجه بمقدار وبحساب. لو الواحد قاعد يفكر استحاله مخه يجيب كل الزوايا دي، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى، القران معجز فعلا. بص حاجه كمان في التدبر، يقول الله تعالى سبح لله ما في السماوات والارض، ومرة يقول تاني في آية تانية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إيه الفرق بينهم؟ بص كل الآيات بلا استثناء إذا كرر كلمة ما بيبقى في الآية بيعقبها كلام عن أهل الأرض. في كل القرآن آيات التسبيح كلها لو في كلمة ما جت بعد الأرض يبقى هيعقب الكلام لأهل الأرض. مثلا زي في سورة إيه؟ زي في سورة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إيه اللي بعديها؟ يا أيها الذين آمنوا، بيتكلم على اللي في الأرض. لما تقولون ما لا تفعلون؟ يبقى الأهل الأرض سورة الحشر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الحشر. بيتكلم عن إيه؟ عن أهل الأرض. طب لو ما قررش كلمة ما بعد الأرض جت على طول يذكر أهل الأرض، بيبقى يعقبها شيء يتكلم فيه عن نفسه سبحانه أو أي شيء تاني. زي سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات، ما فيش هنا ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ما تكلمش على أهل الأرض، اتكلم عن إيه؟ عن نفسه. ده التدبر، ده التدبر اللي أعرف سبب نزول الآية وتفسيرها، وفي القراءات المتشابهات بتاعتها فيها بلاغة ولا لا، والكلمة دي جت ليه، ودي محطوطة ليه ألف كده، ودي محطوطة ليه مقصورة كده، فيها بلاغة وتخلي القلب يحب الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالقرآن. تمام كده، يبقى عندي حفظ ورد وتلاوة، وعندي التدبر كده. عندي إيه كمان؟ الأذكار. الأذكار والأوراد، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الذكر وفايدة الذكر وبيعمل ايه في القلب الذكر، قلنا ان الذكر بيجلي القلب، وان ده باب اصلا والاصل فيه الكثرة، وان ده باب مش كل الناس بتعمله، المنافقين بيعملوه بس قليل، وفرق بينهم وبين المؤمن كثرة الذكر. واتكلمنا على الكلام ده، وقول يلا هي واعمل منافسة مع اولادي، مين هيجيب 1000، مين هيجيب 5، مين هيجيب 6، مين هيجيب 10، هو كده. والأوراد بتاعتنا التسبيح والتهليل والحوقلة والحسبلة، كل الكلام ده أنا محتاجة أعرفه وأعلمه الأولاد يذكره، وأجيب لهم سبحات، أجيب لهم سبح، أعمل منافسة في كسرة الذكر، واللي يعمل ويكتب جدول، دي اللوحة دي بتاعتك أنت بالجدول بتاعك، أدي الصلاة ودي الذكر ودي النوافل ودي قراءة القرآن، واللي يتعمل له صح أو اللون الأخضر كذا، اللون الأحمر غلط، اللون الأخضر كذا. ونوعي الصلاة والنوافل، ختم الصلاة جدول بيها برضو، كل دي من نرتقي إيمانيا. ورد الرباط، إيه هو الرباط اللي قاعد ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ ما أمش من على سجادة الصلاة، أعمل الاستغفار بتاعي والدعاء ليا وللمسلمين، وعلم أولادي كده وقول لهم ادعوا، وكل واحد يدعو، أنتوا في رباط طالما أنت في مصلاك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مدارسة الأسماء، أسماء الله الحسنى وصفاته، من ربنا اللي أنا محتاجة أتوكل عليه، من المعين، من المجيب، محدش عارف. وتيجي تسألي أولادك في كده أقولك ما يعرفش، تيجي تسألي الكبار، والله مش أولاد صغيرين، تسألي الكبار ما هم مش عارفين، مين اللطيف يا ابني، ها مش عارف، مين الصمد يا حبيبي، مش عارف. وتسألي البنت كذا، طب هو يعني تقولك حرية، إيه الحرية مع اسم الله، مع اسم الله العزيز الحكيم، وإيه معنى العزة والحكمة في فرض الفرائض، ما تعرفش. لازم نتعلم عن الله. وخلي رمضان دوت إن شاء الله اسم، إن شاء الله 6-4 أسماء، خدي كل أسبوع اسم، ها احسن ما فيش. اشوف غزوه من الغزوات الرسول عليه السلام وابتدي احكيها وابتدي اقولها للاولاد واشرحها. مدرسه سير الصحابه، خدوا صحابي واقتضوا بيه. مدرسه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حافظين ال40 نوويه ولا لا؟ سماع المحاضرات الامانيه، تفسير الشرح، حتى وانت بتعدي الطعام شغلي الحاجه جنبك كده وانت بتسمعي، يا ست حصلي 40% احسن من صفر. ها فرحه الصائم لما يأذن الاذان، ان شاء الله احنا قرب رمضان برضو هنتكلم ونقول اعمل ازاي يوم قبل الفطور وازاي استعد، والدعاء وفرحه الاستجابه، جلسه مع اولادي ساعه الدعاء، ان شاء الله يلا كله على الاكل وكله راح مش عارفه ايه، لا هو بيأذن عشان ندعي الاول في دعاء قبلها، وعلمهم جلسه الدعاء، وكل واحد من الاولاد يدعي الامر ده، ده شيء مهم له ولنفسه وللاسره، ليا والابوك والامك والجدك والجدتك وللامه كلها. ده هدف إيماني. الهدف التاني، ركزوا معايا واكتبوا أرجوكوا الكلام اللي أنا بقوله ده، هدف عقلي. أعمل إيه؟ أختار كتاب. معلش يعني إيه أنت مين؟ ما بحسب قراءتك، اختاري كتاب يا ست في شهر رمضان، اقرأي كتاب خاص بالثقافة، خاص بالاجتماع، خاص بالتربية، خاص بالتطوير الذاتي، اختاري كتاب تاريخ، علم، أي حاجة، المهم بتطوري نفسك ومهاراتك، أو في مجال عملك اللي أنت بتشتغلي فيه، أو في التربية عشان أولادك، أي حاجة. ما ينفعش نعيش أمة اقرأ من غير ما هتقرأ خالص، وما تعرفيش أي حاجة عن أي حاجة، تعلم ولو حتى صفحتين ثلاثة قبل ما تنامي هيخلص في خلال شهر. حطي هدف صحي، هدف صحي في رمضان ده ممتاز جدا جدا. العالم اللي عايزة تخس، عايزة أقول لكم المحافظة على صحة البدن في رمضان، الحصول على وزن مناسب، طبعا وجبات صحية بقى وكده. بعدين كانوا عاملين جروب مرة بيقول لك يلا عشان منافسة كل 10 كيلو في رمضان، ممكن يعني نسألهم بيعملوا الكلام ده إزاي، نسأل الله العفو يا رب العافية. أكلة وجبات صحية، عصاير طبيعية، أقلل السكر فيها، الحاجات أنظم الوجبات بعد 8 ساعات ولا بعد 6 ساعات، احط هدف اقتصادي المحافظه على الميزانيه، بدل ما يقول لك في رمضان يا جماعه ده في صيام، الميزانيه مضاعفه ليه؟ كل زوجه تقول لك ده صيام، لا اعملي ميزانيه للاسره والاقتصاد منها يعني في رمضان، واعمل باللي انا طلعته دوت باللي باقي دوت اعمل بيها اجيب بيها طلبات ثانيه او اطلع بيها صدقات بمشاركه كل الافراد بقدر الامكان، ولو حتى 10% اوفرهم واعملها بقى صدقه للاسره كلها، واشارك الاولاد ذات نفسهم كمان يعملوا معايا اسوه بالرسول عليه السلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان اجود ما يكون، ونعمل بقى غساله الذنوب ونعمل الصندوق بتاع الصدقات، ونتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا، كان اكثر ما يكون يعني جودا في رمضان. احط هدف عائلي خامس حاجه، واجتماعي اعاده بقى الود وصله الرحم، وان انا اعمرها تاني بيني وبين اسرتي واقاربي معارفي اصحابي، واحد بيهنوا برساله بمكالمه بزياره هديه مثلا علبه التمر بتاعتها وتبقى هي ديت الهديه، واخد الاولاد وعلمهم يعني ايه صله رحم، كل واحد شايل الهديه هو اللي يخش يقدمها وتبقى تمر مثلا. فكري في العلاقات بينك وبين زوجك وعدها تاني، احنا في رمضان مش عايزين خناق، ابوس ايدك يا عم الحاج احنا مش عايزين خناق، لا خناق ولا صوت عالي ولا كلام، ويبقى البيت هادي في رمضان. واشوف ايه اللي ايه الاخطاء، اعمل حاجه اسمها بنك الحب يا جماعه. بصوا البنك فيه ايداع وفيه سحب، انا خلي رمضان ده الايداع، اعمل كل ما هو ايجابي، ابني قصر من الحاجات الايجابيه بيني وما بين زوجي، عشان لما يجي يحصل حاجه لا ده انا عامله دور اول ودور تاني ودور تالت، ماكش ولا كلمه بص ولا تقدر تفتح نفسك اصلا. ليه؟ لانك مقدمه الخير. خير رمضان بدايه الخير وبدايه علاقات جديده بينك وبين زوجك وبين اولادك، طبعا ايجابيات كلها، جو من المرح، جو من الهدوء في قلب البيت، يبقى رمضان فعلا مختلف عن الباقي. اعمل مع اولادي التزيين، حلو جدا بيحب يقولك رمضان نزين مع الاولاد، لا ده في حاجات تانية ايمانيه احنا نزين لكن في حاجات تانية ايمانيه، لو عرفتي تعملي ركنه صغيره كده في قلب البيت يكون مصلى ليه كده كويس جدا، احط فيه المصحف والمصليه والسبح الكتب التمر، مكان خلوه مع ربنا بنكلم فيه ربنا، ومعروف ان المكان ده مكان الخلوه مكان المناجاه بيني وما بين اولادي وبيني وما بين ربنا سبحانه وتعالى، وعلمهم معنى الخلوه يعني ايه. ما تنسيش بقى هدايا رمضان الحلوة الخفيفة للأطفال ديت، صندوق الهدايا اللي احنا قلنا عليه اللي متعلق محطوط فيه كل الحاجات التحفة، العيال بيحبوه جدا جدا، ليكي بقى وللأولاد وللناس اللي بتصلوا، الأولاد اللي هتلاقيهم في الشارع، يبقى رمضان معلى للخير وللعطاء يعني طبعا حتى ولو حاجة بسيطة. الجيران ها هنهديهم ولو طبق مره واحده، بقول لك مره واحده بس طبق اي حاجه، اي حلويات اي حاجه حلوه واعملها، وابتدي ان انا ادخل السرور عليها بنيه ادخال السرور على الاخرين. الحاجات دي مهمه جدا ويجب ان انت تعمليها. قولوا لهم انا تذكرتكم في الدعاء وانا تذكرتكم في الطبق اللي انا جايبه لكم، وان شاء الله حتى تعزميهم على دعاء الختمه، دعاء ختمه القران بيحضرها 70,000 ملك، 70,000 ملك بس، وليكي دعوه مستجابه، هاتي الاقارب وهاتي الاولاد وقولوا تعالوا يلا مع بعض ندعي دعاء ختمه القران. وانا يا جماعه تذكرتكم النهارده في سجودي ودعيت لكم، حلو جدا جدا المعنى ده. ايه كمان اعمله؟ انوي نوايا لكل يوم، عندي نوايا، نوايا السماح والعفو عن الناس واللي أساء إلي، أدخل كده الشهر وأنا عاملة الأمر ده حسبة لله وابقى عفوا على الناس ببنية. آخر حاجة، رمضان هيجي وقت امتحانات، اوعى تنسى أولادك، اعملوا خطة كده مع بعض، الخطة دي تعمليها انت وهم للمذاكرة، الوقت اللي ذاكر فيه وايه الوقت بتاع العبادة، وادعوا ربنا سبحانه وتعالى انه يهديهم ويعينهم ويسددهم ويوفقهم اللهم امين. اكتبي كل اللي قلتهولك ده في كراسة في دفتر، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعينك على اتمام الامر ده. ادعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع بيوت المسلمين ان يجعلها اهل للطاعة واهل للتذكرة، وان يطيب قلوبنا وقلوب اولادنا يا رب لاستقبال الطاعة الجميلة اللي احنا منتظرينها ان شاء الله. فصل قصير ونرجع معاكم بسرعة على اسئلة اللايف واتصالاتكم، فصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بيحمل، عايز أقول لك يا لعيب مش عندي عندكم. ناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف عندنا. السلام عليكم يا دكتورة، أنا بحبك أحبكم الله. طب قولي الدعاء ده ضروري، أنه دعاء يا جنة الرحمن. ازاي نستعرض رمضان، نستشعر رمضان في الامتحانات مش بحس بيه خالص، ومن سنه ودلوقتي خاصه وانا بعيده عن اهلي. بصوا يا جماعه، موضوع رمضان والامتحانات وازاي ان انا في وقت مذاكره، هو فعلا هيجي في الامتحانات وهيجي في وقت مذاكره والكلام. انا الموضوع محتاج تنظيم وقت بالاول والاخر. انا انظم وقتي في موضوع الاوقات، يعني عندي مثلا عندي على الاقل قبل الفجر عندي ركعات بصليها، على الاقل 4 ركعات ولا 8 ركعات الحقهم كده في ساعه، يبقى انا عندي ساعه القيام قبليها، وبعدين قبل الفجر بنص ساعه بهيئ نفسي والسحور، وبعدين صلاه الفجر واذكار الصباح والمساء والورد القراني اللي بقراه واصلي الضحى. ده طقوس لا غنى عنها. انا انظم يومي بقى على كده. طب ما انا صاحيه بدري وصاحيه من قبل الفجر فهنام بدري، حلو يعني ماشي وماله، اوكي ما نامي بدري الساعتين الاربعة. هو المشكله في النوم ايه؟ تعالوا اما اقول لكم عدد ساعات النوم القليله اللي ممكن تكفيني. هي الناس بتزعل ليه؟ تقول لك ما نمتش، ده هم ساعتين. انا عايز اقول لك ان ممكن في الساعتين تاخدوا كفايه، بس ايه؟ بس اخلي عدد ذبذبات المخ اقل من 0 او من 4 لـ0، الدرجه الهاديه جدا، علشان انا جسمي يسترخي وكل خليه في جسمي تسترخي واستفيد من الساعه ولا الساعتين. دوت جزء. اعمل ازاي؟ طبعا قلنا بسترخي تماما. بسترخي تماما قبل اللي بتاع، معلش سامحوني. بسترخي تماما قبل موضوع النوم، وبهدي عدد التنفس بتاعي، اخليه زي ما قلت لكم باخد على 4 واطلع على 8. مفيش فاصل ولا حاجه، خلينا نكمله. فاحنا بعد ما بنخلص ما بهدى خالص في التنفس، بسمي الله خالص كده واخد تنفس زي ما قلت لكم على 4 عدات، واكتم عدتين واطلع على 8 عدات. بعمل التمرين ده 10 مرات وانا نايمه كده على السرير. ايه اللي بيحصل؟ بدل ما عدد ذبذبات المخ من 120 ل 80 او من 80 ل 40، لا انا بنزلها من 80 ل 40، مرحله البيتا ومرحله الالفا لمرحله السيتا والدلتا، تبقى هاديه تماما خالص، بحيث ان انا اركز في النوم. وبنعمل التمرين ده لما بيبقى صباح امتحان وعايز انام 10 دقايق. هو لا، لو نمت ربع ساعة باظت المادة، هو 10 دقايق بس عايز ارتب الافكار. فبنعمل التمرين ده، يبقى احنا بننظم ساعات النوم، الساعة الساعتين الثلاثة الاربعة بتمرين التنفس قبل النوم. وبعد كده بكتب جدول، انا بحدد عندي دروس من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، وعندي درس من الساعة كذا للساعة كذا، عندي وقت فاضي ما بينهم خلاص هقول الاذكار، عندي كذا يبقى انا هعمل ورد الذكر او القرآن، او عندي كذا كذا هقوم اصلي الفرض وصلة للوافل. الحاجات دي مهمة جدا، مهمة ان انا اعملها عشان انظم. مش كل حاجة هبدأ مادة، بصوا هبدأ مادة، طيب هبدأ مادة الصفحة دي سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، الصفحه دي الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، الصفحه دي كذا، يبقى انا مني بذاكر ومني ما ضيعتش. انوي بقى في المذاكره انها رباط، ليه؟ لانها واجب الوقت. انا مش عايزه اضيع رمضان، بس في نفس الوقت انا عايزه اخد من الثواب على قدر المستطاع، وانوي مذاكرتي الساعه الساعتين الثلاثه السته دول انا في رباط، لان ده واجب الوقت. وايه افضل حاجه واحب عمل لله؟ ان انا اعمل الواجب الوقت اللي موجود، مذاكره يبقى انا في وقت المذاكره، بر وقت البر، صلاه الفجر يبقى انا في صلاه الفجر، ما ضيعش الصلوات ابدا، السنن النوافل اسعى ليها. حتى اقول للمدرس معلش انا عايزين بس مكان نصلي فيه وبعد كده نبدا الدرس، ان شاء الله يدوك 5 دقايق، الصلاه مش هتاخد 5 دقايق يعني، وننجز في الموضوع ده مع الدعاء والحاجات الاساسيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعله كله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. معانا اتصالات، معانا هاله من السعوديه. السلام عليكم يا هاله. سلام، اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. والله انا عندي مشكله كده مع ابني، ولو كان ممكن يعني عشان اكلمك بالتفصيل، اذا كان ممكن اكلمك بعد الحلقه، اللي بقى لي فتره بتصل بحضرتك والله. طيب هو يعني بعد الحاله دي انا ما اضمنش، لان فعلا ساعه ما بفتح بس كده التليفون انا هقول لك بس حضرتك المشكله. طب اتفضل، حضرتك هتقولي لي تفاصيل عشان اقدر احل المشكله. طب تمام. والله الولد هو كبير يعني، هو عنده 21 سنه وهو في كليه مرموقه يعني. بس هو بيجي له نوبات اكتئاب كده يعني يقعد في البيت بال 20 يوم ما يخرجش وما يروحش كليته ولا يروح يقابل حد ولا حاجه، يقعد حابس نفسه في الاوضه. ليه؟ هو شخصيته الشخصيه الحساسه زي ما حضرتك قلتي بالظبط ايام ما كنت بتتكلمي عن الشخصيه الحساسه. تمام. اللي هو اقل حاجه تزعله وفكره واحده تدور في مخه، وما عندوش ثقه في نفسه، وحاسس ان هو خايف من المجتمع، خايف الناس تنتقده او ان حد يقول عليه ان هو لما يتعامل مع حد الطرف الثاني على طول يحس ان هو مهزوز وان هو شخصيته ضعيفه. طيب فدي بتأثر عايزه فيه، اسالك بس تخليه اليوم اللي يخرج فيه يجي متضايق يقعد في البيت 10 ايام، ما يخرجش الا اذا بالصدفه حد اتصل بيه فرفع معنوياته، فيخرج مره لغايه ما يحصل موقف سلبي يضايقه يقعد في البيت. طيب هو اصلا كان متفوق جدا في دراسته، يعني هو كان طالع من الاوائل ايام ما كان في ثانويه عامه، دلوقتي بقى مش شاطر خالص ويا دوبك بينجح بالعافيه في الكليه. ترتيبه كان في اخواته؟ هو ترتيبه الاوسط، وهو طول عمره هادي ومؤدب وبيسمع اللي فوقه الكلام. كام سنه اللي فوقه كام سنه يا مدام هاله؟ اللي فوقه كام اللي سنه؟ اللي فوقه 23 وهو عنده 21 سنتين، واللي بعده وبعدين في بعديه ولد تاني عنده 18. يعني مناسب. طيب الاب فين؟ والله الاب موجود، بس هو انت عارفه بقى مشاغل، يعني يعتبر ان هو مش بيشترك قوي في التربيه. طيب امتى لاحظتي، امتى لاحظتي الديفكت ده في التربيه؟ امتى لاحظتي الصفات دي عليه؟ طول عمره كده ولا؟ انا لاحظت هو ملتزم، هو طول عمره ملتزم في البيت واخلاق يعني، وبيصلي وضميره دايما صاحي، وما كنتش حاسه يعني ان هو بيعمل اي حاجه غلط لغايه لما دخل الجامعه وبقى له مجتمع كده يعني، فبقى مش عارف يتفاعل مع المجتمع، ملوش اي مهارات اجتماعيه، يعني الحياه بالنسبه له عباره عن هات وخد بس. يعني ما عرفش يعمل صداقات ويتكلم مع، ملوش اصحاب، ملوش شله. اخواته الاكبر منه، مع الشباب اخواته الاكبر منه بيتكلموا بيتعاملوا ولا زيه؟ اخته اللي اكبر منه اخته كويسه جدا، ما فيش اي مشاكل خالص، كويسه جدا. واللي بعده ولد ولا بنت؟ اللي بعده ولد، وهو اصلا اللي بعده عكس الشخصيه دي تماما يعني. طب اسمعي، اللي بعده دايما في الشارع، دايما له اصحاب، اللي بعده مختلف تماما عن ده. انا عايزه اخرجه من هو فيه، لانه عنده افكار سلبيه كتير في دماغه، والاكتئاب دوت مشكله دلوقتي، هو مخاصمني ما بيكلمنيش. ليه؟ هو كان الاول كان سره معايا، كل حاجه يحكي لي. والله هو فجاه كده عمل ثوره على نفسه وثوره عليا وثوره على بابا، ما بيكلمش حد فينا، وقفل على نفسه باب الاوضه، ويا دوبك السؤال والجواب كده ما بيكلمناش خالص. هل يعني سالتوه حاجه حصلت في الكليه، في موقف تعرض له، حد انتقده، حد هز شخصيته؟ هو مجرد يا دكتوره، بمجرد ما يروح الكليه يبقوا ثلاثه اتنين يتكلموا مع بعض على جنب، وهو يلاقي نفسه مش مندمج معاهم، يروح زعلان على طول. طيب اسمعي، هو مش حاسس ان هو فيه زي الشباب، يعني ان هو يهزر، ان هو ياخد ويدي معاهم في الكلام. لما يبقوا اتنين هو مثقف وكويس وبيتكلم كويس جدا، بس لما يبقوا فردين يعرف يتكلم مع صاحبه، لكن ثلاثه بص تلاقي الاثنين واخدين جنب وهو مش قادر يندمج معاهم، فبيسيب المكان ويمشي عشان هو حساس. طيب اسمعيني، اسمعيني ويا ريت هو كمان يسمع الفيديو ده. اولا الشخصيه الحساسه شخصيه جميله، يعني انا برغم كل السلبيات اللي ممكن تتقال وبيتقمص وبيعمل وكذا، بس هي شخصيه مرهفه، وشخصيه بيبقى قلبها حلو، لكن للاسف اقل تصرف من الاخرين يهز ثقته بنفسه، يتهز فعلا. مش هو ما بياخدش في مواضيع الا اذا كان في صله جامده بينه وما بين الشخص. ممكن يكون عنده افكار تحفه جدا وحلول تحفه جدا للموضوع اللي بيتقال، لكن هو غير قادر على القولان، غير قادر على المبادره. الحل نعمل ايه وهو سنه 21 سنه وما بيعملش؟ الحل انه لازم يشوف في نفسه حاجه هو حققها، بيحب ايه، مهاراته ايه، المواهب ايه. مفيش ادفعه يا ابني، مرر نفسك، الشاطر شاطر في كله، مرر نفسك على الامور. لازم يبقى حد قاعد معاه كده في قعده، ابوه، انت، القريب منه، اخوه كبير، او لو انت قلت اخته، او حد في العيله شاب، يعني يسمع من شاب. لازم يوري له نفسه قدام نفسه في المرايه كده، ويكون واضح، يكون صريح. على فكره الوضوح والصراحه في امر ده، بس باللطف. في مشكله حقيقيه، في مشكله مش في المهارات الاجتماعيه بس، في سوء ظنك في الاخر. مشكله الشخصيه الحساسه ان حد بيعمل موقف والله ما قصدهم، هم مش قصدهم اصلا كده، وبعدين ياخد ده بيتكلموا عليا، ده داروا مش عارف ايه، وسودوا الشاشه بتاعت الموبايل عشان ما اشوفش، علشان كذا وكذا، اصل الموقف الفلاني، ويبتدي يبني احكام. بصي المصيبه بقى، بعد ما بيبني الاحكام يبتدي تصرفات الجسد والادراك والسلوك كله نتيجه للمشاعر الخطا والمعرفه الخطا اللي هو بنى عليها الامر، هي دي خطورته. فيقل شخص ثقته في نفسه، ويبقى مهزوز مهترئ، وغير مش حابب المجتمع، ودايما مجتمع انا مع نفسي كويس، لكن انا بره بيوروني العوق ده. محتاج حاجة. حاجه واحده بس، انه يشوف معيار انجاز. بص يا بنتي، في مهاره، في جيم، في اي حاجه، يشوف نفسه بيحقق حاجه، يشوف نفسه فعلا بيحقق حاجة، وهو محل ثقه وتقدير في عيون الاخرين. طبعا احنا بعد كده هنشيل عيون الاخرين دي خالص، لا يعنيني رايك فيها، لا يعنيني، حتى لو صح ولا غلط ما يعنينيش اصلا، المهم انا شايفه نفسي ازاي، مش انت شايفني ازاي، ما تشوف زي ما انت شايف، انت تعور ولا شايف بنص عين ولا انت ما لا يعنيني. والامر ده بنغرسه في الاولاد من الصغر، ما لا يعنيك اراء الاخرين الا اذا كان نقد ايجابي اخده واستفيد منه، لكنك يبقى رقدك يهززني في نفسي ولا يهز شخصي ولا يهز منظوري عن نفسي ما يعنينيش اصلا، انا شايف انه صح. انت هنا ونبتدي من النقطه دي، الاب يقعد معاه ولازم يوقفه حوالي النقطه ويطلع معايير انجاز، ده الحل، يطلع معايير انجاز، فيبتدي يثق في نفسه تاني، ولما يثق في نفسه تاني يبتدي بقى يتحرك ويبتدي يقول جميل جدا جدا نعمل جلسه العيله، وانت قوم اتكلم، انت مش عاجبك ايه النهارده، انت بتكلمناش ليه، احنا عاملين القعده دي عشان انت مخاصم البيت كله، احنا عايزين نعرف فيه ايه، وما تبتديش بيه، ابتدي باخ يتكلم او الاخت او انا كالاب او انا كالام اقوم وبتاع، ده لازم، عشان كده احنا بننبه وبناكد من الصغر جلسه العيله يا جماعه ما تتنساش، جلسة العيلة ما تتسبش، كل ليه؟ لأنها بتطلع بتفجر مهارات وبتفجر طاقات وبتخليني أعرف إيه النواقص في التربية وإيه النواقص في الشخصية عشان أقدر أعدلها. ومع الدعاء طلعوا صدقة بنية الإصلاح وبنية أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه وعقله ليكم يا رب وللصح، وبالدعاء الاستعانة يا رب اهدي ابني وكذا وكذا، أدعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب بصلاح الحال. معنا اتصال، معنا آية من الجيزة، السلام عليكم يا آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شرفت ان انا كلمت حضرتك بجد، كنت مستنية المكالمة دي من وقت طويل، جزاك الله خيرا، بس انا محتاجة حضرتك تسمعيني. انا بنوتة عندي 25 سنة، تزوجت بعد ثانوية عامة بعد مجموع 95%، لاجل البيت واهلي والكلام دوت، لكن صراحة يعتبر بقالي 6 سنين متزوجة، وانا الموضوع عندي قلب بمشاكل وخلافات، وجالي السكر بعد اول ما اتجوزت بثلاث شهور، ودلوقتي انا طلقت من اشهر، وانا بصراحه الموضوع عندي مقدم جدا جدا، ومش عارفه ابدا حياه تانية، خايفه جدا. فكره الشخصيه الحساسه اللي حضرتك كنت لسه بتتكلمي عنها حالا، انا كده بالظبط، بس الحمد لله مش واصله ان انا منهكه وابعد زي الاستاذ، ربنا ييسر له امره، لكن فعلا جالي اكتئاب الفتره اللي فاتت ديت خلال سنه، وحاولت ان انا اتعالج منه ورحت لكذا دكتور. اما فكره ان انا ابدا حياه تانية جديده مع زوج، انزل الدراسه تاني، محتاجه فعلا العلم الشرعي جدا جدا، كل الحاجات ديت حتى ان انا عايزاها كلها، عايزه ابقى ناجحه في شيء، حتى بحس بالنجاح لما بتحدى السكر ونظمه، وابقى الدكتور بتاعي يقول لي لا انت كويسه جدا وزيك زي الانسان السليم، احس بكده ان انا بيرفكت، احس ان انا كويسه جدا، غير كده اتهزم من اقل كلمه، فعلا ببقى محتاجه ان كل حد قدامي يقول رايه فيا. الى حد ما دلوقتي بقى مش كل حد بقى خلاص، في ناس انا اثق في ارائهم، ده فعلا لما يقول لي ان انت اخطأتي يا ايه يبقى انت اخطأتي. حد تاني يقول لي انت كذا او كذا، لا لا رايك مش صواب، بسبب الافعال والتكرار، وهي فعلا عمرنا بيعلمنا خبره، بس الفكره في ان انا فعلا فعلا محتاجه من حضرتك جدا مكالمه ضروري خاصه، لان في تفاصيل في حياتي الزوجيه انا مش عارفه اتكلم فيها دلوقتي، بس مسببه لي ازمه كبيره كبيره جدا. بحلم بشوفها في حاجات، بشوفها في مواقف، بعدين جدا جدا عن ان يبقى في حد تاني او لا، اني ابدا دراسه علميه صح ولا اني ابدا دراسه شرعيه بس، ولا اني لا خلاص انت خدتي اللي خدتيه، في حاجات كتير بتدور، محتاجه رد حضرتك جدا. طيب انا اسفه ان حضرتك ما تردش. لا لا حاضر يا استاذ احمد، خد رقمها ورقم مدام هاله اللي قبليها ان شاء الله، اكتب بس جنبيها. بصي ايه، اولا احنا عاملين حلقه تقريبا الشهر اللي فات ما تخافش من المطلقه، انا عايزاك تسمعي الحلقه دي، الحلقه دي دعم لكل المطلقات. مش عايزه الطلاق، مش نهايه العالم، الطلاق حل المشكله بغض النظر عن اسبابه بقى وايه كان صح وكان ممكن يبقى فيه اصلاح، خلينا في المرحله اللي بعد الطلاق لان دي المرحله الواقعيه اللي انت فيها الان. لما يوقفك حاجه زي كده. انت الحمد لله خلاص خلصتي من التجربه، اطلع منها بايه؟ بالاستفاده. انت بتقولي انا ما بتكسرش، ايوه ما تتكسر. وصوتك على فكره عجبني جدا، صوتك فيه نوع من القوه والتحدي، وده المطلوب. مطلوب ان انت تنجحي في حياتك، مطلوب ان انت تحققي انجازات، مطلوب ان انت تطوري ذاتك، مطلوب ان انت ما تفضليش لا ده انا خلاص مطلقه ونظره المجتمع وبيبصوا لي كاني مش عارفه اسرق زوجها، والثانيه اللي بتبص لي ما اعرفش هعمل ايه، اوعى تدخلها كل الكلام ده لا يعنيكي، كل الكلام ده لا يعنيك. صوتك فيه قوه وفيه كده تحدي، واحنا عايزين القوه والتحدي دي مع نفسي الاول، ازاي ان انا انجز. بتقولي علم شرعي، اخدي علم شرعي. عندك بصي اكاديميات كتيره جدا ومجانيه، عندك اكاديميه ذات، اكاديميات كتير. عايزه اتكلم ازاي احاور الناس والشغل العلمانيه اللي طالع والحجاب والالحاد والكلام ده، يلا روحي على اكاديميه المحاور، مش عارف كل ده مجاني على فكره. إيه لا ده انا عايزه اطور نفسي واطور ذاتي، يلا خدي الدورات، خدي ارشاد وخدي تربوي وخدي نفسي وخدي السوفت سكيلز كلها، اقناع وتفاوض وحوار واتصال وتحقيق اهداف وتنظيم وقت واداره وقت، خدي علم الاداره كله، الدنيا قدامك، وبرضه اونلاين ومتاح ومجاني كله على اليوتيوب. المهم تحطي خطه كده لنفسك، انا عايزه ايه؟ انا عايزه اعرف عن ربنا، ده اول حاجه، يكون ده مستهدف. كل اللي انا بقوله لك ده عمره ما يبقى يعليكي كده الا بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى. يبقى ده رقم واحد، ان انا اتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى، واشوف العلم والدين ايه والشرع ايه، وانا كنت صح في الموقف ده ولا لا، واقيس افعالي وابتدي اوازن نفسي. ده جزء، حالي مع الله ده خاص ومستمر ودايما نرتقي فيه، ما اقفش محلك سر. الامر الثاني التطوير الذاتي، حاجات حصلت وانكسرت وهو ده كذا، اللي انكسر انكسر ماشي، تعالوا نبدا من جديد. صفحة انقطعت، لا ده انا لزقاه وماله، ألزقها علشان اخد العبر والعظات، لكن ما توقفنيش وما تكسرنيش. عمر الطلاق ما كان نهاية العالم ولا نهاية الحياة ولا نهاية كذا، بالعكس هو حل، واللي ما كانش حل ما كانش الله عز وجل شرعه، والحمد لله خلاص خلصنا من القصة بما لها وبما عليها. ما جيبش بقى كل المردودات السلبية في الحصيلة اللي انا فيها دلوقتي، اكبر غلط ان انا ما اطلعش بحصيلة من الاستفادة التجربة السابقة، اكبر غلط ان النتيجة ما استفدش منها. يبقى الطلاق بداية طريق وبداية باب جديد انفتح، حياة جديدة. قلتي جملة انا عايز اقف عندها، آية بتقولي لي حاجات حصلت مع الزوج السابق خايفه ان انا ابتدي بعلاقه، ليه يا بنتي؟ والله ده بالعكس، ده انا عايزه اقول لك ان في عقليات دلوقتي، عقليات نادره يعني ندعو الله سبحانه وتعالى يوقعك في حد نادر كده، ان هو بيقول لا المطلقه عندها خبره، مش خبره يعني خبره هي الكلمه الوحشه، لا ده عندها طريقه في اداره الحياه، لانها خدت عايزه تنجح، عندها حرص انها تنجح حياتها اللي جايه، وان هي ما تعودش لنفس التجربه الفاشله اللي قبل كده، وبتبقى عايزه امان من اللي جاي. ده بالعكس، ده اللي جاي ده هيبقى تحفه جدا، وهيبقى حد رومانسي جدا ويطبطب ويعمل ويبقى حريص عليك. لو جه كده خلاف كده ما توافقيش، ما نعيدش نفس المصايب تاني. حد جاي يأمنك، حد جاي يقولك ما تخافيش أنا في ظهرك، حد جاي يقولك أنا مش زي اللي فات، أنا حد مختلف، حب جديد بقى ووضع جديد وفرح جديد بقى، والأخطاء اللي اتعملت نصلحها، حاجة حد الناس بتتمنى تعمل حاجات جديدة كلها. فأدعوكي أنك أنت دايما بصوت التحدي اللي أنت الجميل اللي أنت كلمتيني بيه ده تواصلي وتكملي، وأوعدك أن أنت لو فضلت على كده بالاستعانة بالله الدنيا بتبقى زي الفل أبدا أبدا. يلا اللي بعده، ها خلص، يلا هتقولي اللي بعده وهكذا، بس ما تنكسريش. ها معنا اتصال، مين؟ محمد ولا ام محمد من ام محمد من القليوبيه؟ السلام عليكم محمد، الله شكلكم بتلعبوا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ اتفضلي. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعيني من التليفون، بص اسمعيني من التليفون يا ام محمد، وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. تمام؟ السلام عليكم. والله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. وطيته خالص. تمام يلا بينا. لو سمحت انا عندي بنتي عندها 22 سنة، في الكلية. تمام. كلية خاصة يعني. تمام. هي يعني فتلات تنتظر ولعته فترة فترة ما حصلش ده فيه. يعني عندها عصبية ومنفعلة جامد وبتصلي ودايما العصبية على اللي في البيت كلهم ومرتبطة بواحد من كل ما اجي لها حد تنفذه. مرتبطة ايه؟ بواحد؟ طب الواحد ده جه يخطبها يا محمد ولا مش هيجي ولا ايه ظروف؟ لا أهله مش موافقين بيها وهو الواد وما عندهاش ثقه بنفسها عشان هي صابره شويه، عشان هي صابره. لا لا لا لا لا، ليه بس؟ طب احنا بنقول اهو لسه سمراء وجميله ومحجبه، الا الحجاب، الا الحجاب يا ام محمد. لا هي مش عايزه تلبس الحجاب، كانت لابسه وقال عينها مغلباني والله يا دكتوره. طيب مغلباني وباباها، وعلى فكره باباها ميت وانا الواحد معاها، فمش قادره ان انا اوجهها يعني. طب اسمعيني يا محمد، ولو هي معاكي دلوقتي خليها تسمعني. اه يا حبيبي، إيه اوعوا تيجوا على امكم الارمله، اوعوا يعني ما يبقاش كده يعني محطوطه فوق الراس وحزقها فوق الراس، لان هي قاعده وقاعده عليكم بتربيكم. كان ممكن يعني زي ما بنشوف بقى الموضه اللي طالعه اليومين دول، يعني اللي عنده ام زوجها او باباك متوفي وانت يتيم وهي ارمله قاعده عليكم دولت ديت، وقاعده بتربيكم وتشوف حالكم واعمل معاها ايه، طب مش بتسمع كلامي، طب الاب مش موجود، دي تتشال فوق الراس، دي تتشال فوق الراس، دي بصبرها ديت داخله جنه بيزاحم كتفها كتف النبي يوم القيامه، وبيفتح باب الجنه كده صلى الله عليه وسلم، تاتي امراه من فقراء المسلمين يزاحم كتفها كتف، حديث صحيح، من انت؟ انا امراه مات عنها زوجها وقعدت تربي اولادها، فلها قيمه ومكانه، ليه تزعق وليه كده؟ لا اسمع كده الاولاد، اوعى حد يزعق في امه سواء ارمله ولا غير ارمله، يعني اتقوا الله في موضوع الامهات دوت وما تستضعفهمش، عيب جدا جدا ان امك تخاف تكلمك عشان انت بتعلي صوتك فيها، ده ما يصحش، الوضع ده ما يصحش واحنا لا نرضاه. موضوع البنت اتخطبت وكذا وفي واحد، فخلاص فسخت الخطوبه انتهينا خلاص. موضوع ان هي في واحد، دي النقطه اللي عايزه اعلق عليها، في واحد عايز يجي البيت يا بنتي، جه البيت واهله مش راضين، ما هو يا ابني ما هي اهله مش راضين، يعني موضوع اهله هو هيكمل؟ ها لا والله انا عايز تكون شريك. طب وبعدين اهلك مش راضيين ولا حد داخل ولا ليك مرجعيه بعد كده؟ ممكن يكون هو قايم بنفسه وبيشتغل وكويس وهعمل ومش محتاجهم وكذا، ولكن ده ابوه، ده حماكي وده حماتك، وهيبقى جد الاولاد وجدتهم، يعني قرابه درجه اولى، ما نقدرش ان اجلا ام عاجلا لازم يحصل احتكاك. احتكاك وهم مش طايقينك من دلوقتي، تعالي شوف المشاكل والبلاوي اللي بنسمعها، ويجرجروا مرات ابنهم كده في الشارع، وهنعمل وهنطلقك وهنعملك، ويضربوها في يجيبوا نسوان المنطقه يضربوا فيها، ليه؟ عشان ما كانوش عايزينها. لا يعني لازم على الاقل والله يحيل خاله وعمه، يدخل حد يتشفع له، يا جماعه انا بحبها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نرى المتحبين مثل النكاح، وانا مش عايز منهم غير انهم بس يجوا البيت معايا عشان ما اخشش كده لوحدي. خلاص رفضوا الكلام ده وعملوا، وانت جاهز وراجل يقدر يعتمد عليه وتقدر تحمي زوجتك بعد البتاع، وافقوا خلاف كده. لا لا ما تبهدلوش البنت، لانها هتتبهدل، راجل وهيقدر يشيل الاذى ومحدش يجي عليها، واللي عايزها يكلمني وكذا، توكل على الله. لكن خلاف كده والاهل كده من دلوقتي، يبقى انت عايز كده يعني ايه حرب قايمه، احنا كل واحد مستعد دلوقتي تخش بس تجيلنا بس احنا، وهي نفس الكلام يعني المشاعر ذات نفسها مش هتبقى ظريف، ودي يا ابني ايه اسر وديت علاقات، فما ينفعش. موضوع الحجاب لو بتسمعني يا ام محمد، اولا افضلي على بنتك، بصي زن الليل والنهار، قولي لها ان انا اتحاسب وانت منازل، والله ما تنزلي من البيت، ابوكي مات وانا ابدا ابدا لن اسمح ان انا اقف قدام ربنا يوم القيامه يقول لي ضيعت البنت دي. سمره ده السمر جميل، اوعي تكوني فاكره سمره فانا هعمل شعر، لا والله وحش اسود مع بني ما ينفعش خالص. اها لا انت داري، ويبقى حجابك جميل وحلو، السمر ده نص الجمال يا بنتي، المهم القلب اللي منور مش الوش، بتبقى سمراء وبصي بسكوته كده، مش عايزه اقول اكتر من كده عشان الناس هتضحك، بصي بتبقى سمراء وروحها حلوه وقلبها جميل وبتبقى طيبه، لونها صحيح لكن هي قلبها حلو، وده مش معناه ان يبقى اطلع واعمل عشان اظهر جميله، والله الجمال هو اللي في القلب، مش في لا في الشكل ولا في الشعر ولا البنطلون المحزق ولا في الجيبه الملزوقه دي، لا في قواعد للحجاب ولازم التزم بيها، بتبقى محجبه وطالعه تضحك، بتبقى محجبه وترقص في الافراح، لا انا عايزاكي بصي، عايزاكي بسمتك وبحجابك هيجيلك التقي النقي الصالح زي كده. ليه؟ خلق لكم من ايه؟ من انفسكم، ادم من نفسك دي، يبقى انت طيبه هيجيلك الطيب، صالحه هيجيلك، محجبه هيجيلك التقي برضو اللي حاجب نفسه عن الحريم، مش شغال كده الدنيا مش عارفه عامله ازاي معاه، لا فموضوع الحجاب ده ما فيهوش كلام. طب الام تعمل اصبري عليها مره في مره، ادعي لها، صلي وادعي كده وابكي وسمعيها ان بتبكي ان ربنا يهديها، بتزعق وبتشتي وبتعمل. اخوات ده مش سمت البنات يا بنتي، ده مش سمت البنات الرقيقه المحترمه اللي كذا وكذا. عريس جاي وجيرانه بيعملوا ايه؟ خلص يسجلين لك. والله واحد يقول لك اتجوزها. طب اسمعي بصي، جيرانها مسجلين ايه؟ بصي مسجلين صوتها وهي جعوره في قلب البيت. ايه مش احنا ما بنقولش كده عشان العريس، عشان انت تستحق المعامله الطيبه وتستحق انك تبقي شايفه نفسك رقيقه. ففيش بنت بتزعق ولا بتشتم ولا بتشوح ولا الكلام ده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال، وان ربنا يهديهم ويهدهم لك ويربهم لك يا رب، ومحدش فيهم يأذيكي ويزعلك يا محمد يا ست الكل. تمام. معانا احمد ولا ام احمد؟ الف نهار مبروك. معانا احمد من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا صديق قديم للبرنامج لسه قايل للاخ مع حضرتك في الكنترول، مش عارف التردد من عندكم ولا من عندنا اللي اتغير الرقم. التردد كان مش عارف يعني. فبقالي فتره ما كنتش عارف ان انا اشوف حضرتك، في دوب لسه من يومين، فالحمد لله يعني. الحمد لله. فرصه ان شفت حضرتك طبعا. الله يكرمك استاذ احمد، ربنا يخليكي. فعندي بس خمس سؤال كده صغيرين. اتفضل. هو مصافحة الست، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصافح السيدات؟ يعني لا. انا عارف الموضوع ده من بدري ان هو كان بيصافح السيدات. في حد لسه عمي بيقول لي لا ده كان بيصافح السيدات، وانا باكد مع انه لا. يا عمي لا، ما عمره ما صافح، لان يضرب الرجل بمخيط من راسه لاخمص قدمه خير له من ان يمس يد امراه لا تحل له. لا تحل له بالظبط كده، ده كان ردي معايا، ده اول مره اسمعها ان هو منه. لا ده بيفتح نقطه، مش هطول على حضرتك ان شاء الله. تمام. ووالدتي لسه متوفية قريب، فكان في حاجتين كده عايز اسال حضرتك عليهم. هو قراية القرآن يعني ممكن اهديها لها، ولا انقطع عمل ابن ادم اذا مات يعني الا من ثلاث، هو عمل صالح وولد يصلح يدعو له، صدق الجارية ان شاء الله. ان شاء الله. فحضرتك هو القرآن يعني ينفع لي ولا بيقول لك ما ينفعش قراءة القرآن للميت؟ طيب عندك سؤال تاني؟ سؤال بقى من معلش يعني مش هطول على حضرتك، مع المدام اللي عايزه تسال حضرتك سؤال صغير بس. طيب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. معلش هاخد وقت هاخد من وقت حضرتك واسالك سؤال ده. اتفضلي. بقول لك انا يا دكتوره، ينفع ان انا بكون بصلي وامسك المصحف افتحه واقرا منه قران؟ ماشي حاضر هجاوبك. في سؤال تاني؟ طب شكرا هجاوبك وحاضر. ماشي شكرا، شكرا لاتصالكم. حلو جدا لما يبقى الزوج والزوجه كده بيسمعوا، ممتاز جدا، ده المطلوب. بص يا جماعه، بص يا استاذ احمد، اولا موضوع مصافحه اليد لا طبعا، المهاجرات كانوا جايين على ثاني يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يبايعكن على ما قلتن وما واللي يجي بعدك، ولكني لا اصافح النساء. وطبعا الحديث اللي انا قلته لك للتاني اللي يقول لك ده بيفتي مالكش دعوه بيه. قراءه القران طبعا ثوابها بيوصل للميت، العمل الصالح ولد صالح دعائك بيوصل الصدقه الجاريه، علم ينتفع به بجيب علم، ادي ناس محتاجه كتب، ناس محتاجه كذا، يبقى ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يبقى صدقه جاريه عليهم. وقراءه القران اقول يا رب اهب ثواب هذه القراءة، الله سبحانه وتعالى يضعها أي حاجة بتوصل. طيب موضوع زوجة حضرتك أقرأ أمسك المصحف في النفل، يعني الفتوى بتاعت الشيخ صالح المنجد قال في صلاة النفل، صلاة اللي هي السنن، يجوز ان انا احط المصحف قدامي يا اما على حامل في القيام، او ان انا امسكه بايدي واحطه فوق مستوى الارض بعد ده في النفل. وفي الراي ان هو في الفرد مكروه يعني، ولكن يعني ما انتش حافظه وعايزه تختمي وعايزه تصلي وكذا، حطيه واختمي بيه قدامك، المهم ما يبقاش يعني يبقى في حركه كتيره في الصلاه علشان ما تذهبش خشوع الصلاه. هذا والله اعلم. معانا اتصالات ولا ناخد سؤال بسرعه؟ استاذ احمد معانا دقيقه. طيب بتقول السلام عليكم دكتور هلا، متجوزه من 6 شهور، قضيت معاه شهرين والباقي عند بيت اهلي، وانا بدرس وبحضر ماجستير، وحدث خلاف بيني وبينه، وكل مره اعتذر له وابوس رجله هو مش بيصفى. الزوج اللي ما بيرضاش يصفى وزوجته، مين الزوجه اللي تبوس توت على رجل زوجها؟ والله دي زوجه تتحط في باترينا. لما يبقى عندك زوجه كده وتيجي تتصالح، من صفات المؤمن الرجاع للحق، يعني لما يقول حاجه ويحس انها غلط يرجع فيها. فانا نفسي الزوج اللي الزوجه يعني تيجي تعتذر له، خلاص من اعتذر الي اخاه ولم يقبل عذره لم يرد الحوض، فاللي بيقبل الله عز وجل بيكبر بخاطره. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب